بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، عمار بيت الله، أحباب رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا، وارزقنا اتباعه واتباع أهله. اللهم أرنا الباطل باطلا، وارزقنا اجتنابه واجتناب أهله، يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، إن شاء الله في هذه الليلة المباركة بمناسبة الدخول الاجتماعي، من شاء كان سن لله لكان بداية مارو الدخول الاجتماعي 2025-2026، لابد أن تكون هنا في هذه المناسبة مواضيع مهمة لابد من الوقوف فيها. لازم معنا في بعض المواضيع المهمة التي نحتاجها نغنيني تضمن لنا بإذن الله عام اجتماعي ناجح مليء بالإنجازات، مليء بالتفوق لأبنائنا ولمجتمعنا. كذلك إن شاء الله أن نرقب، إن شاء الله أن نحاول أن نرقب استروانا غنيلا ما تقر به الأعين ويسعد به النفوس ويثلج الصدور بإذن الله تعالى. الموضوع في هذه الليلة الحق دق الموضوع يمكن أن نقول هو من البديهيات، فقط سنذكره من باب وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذا من المفروض معنا من البديهيات، ولكن القوة إلى من البديهيات مدا هملنت هملنت يقن وهمل إلى درجة أنه ثم أتت لنا بنتائج خطيرة وخطيرة جدا تهدد المجتمع، نغنيني تهدد زوال المجتمع بأكمله. أو الموضوع أدبته هذا الموضوع أيها الإخوة، حضور وغياب الوالدين في البيت نفي التربية وأثرها على شخصية الأبناء. الحضور والغياب بابا إلا نقول لي مما تلا نقولت لي يمارو، خاصة أنسي وليمارو في الغياب. الغياب نسن بابا مما عن دورهم، عن القيام بدورهم في تربية الأبناء، في تربية شخصية الأبناء. من شين نضيق الموضوع لن بديهي هامي، أو الموضوع معنى لا يحتاج إلى إنسان عاقل ناضج. أنت تغسل عقل السنين ربا من ميت شي بلا ما غيتيني، معنى ديقش أنا بديهي فطري. كذلك ليش كتمم السنين ربا من ميت كذا شيني بلا ما غيتيني بالواجب شي ديقش أنا بالواجب، ولكن كان أنوط الواقع سوف نرى عكس ذلك تماما. الغياب إهمال بابد مما صرفا إفزنسن طبعا ولنقر قاع مش ديما أن معنى أنبيت أولنا على أساس أن دائما لكن نغي المجتمع الحمد لله معنى لنغلبني بالسيوان نغيغلب الإهمال والديبين ذلك الإهمال بسبب قوة هذا المجتمع، تماسك هذا المجتمع. وانت تتوني تزعلوك الخير اللي نغرنا الكنز اللي نغرنا في هذا المجتمع المتماسك والمدارس والمساجد وغيرها يجون تيدت غياب الأب. غياب الأب لقيش لن ولي ولي تأثر معنا والخير ويتأثر إغلاب ودي تبين أثر سمني بسرعة أدي بين ربما بعد سنوات. لذلك أيها الإخوة لابد أن نسول في هذا الموضوع دخلنا السيول دي سجن ويوال ولن خاطي تمسخيرنا أتنبي مني الطرف حاجة ماذا بينا أن السيول أن عود بد نستحضر ما تقار للعقل أدنر العقل تبجني وينا أدنر الإيمان ولوننا أد نستحضر يوم الآخر تبجنا نغدى وحدي هبتي قل حد نشغر سوى العقل نشغر سوى الإيمان مستحيل مستحيل إلا أدبي أديس لهذا الدرس أدبي هذا الدرس محمل محمل جد. أنظر يمروا إلى شيء من الواقع. الواقع لكن نتعشرس أيها الإخوة بتا لكن نرقب هذا الواقع، هذا الواقع الذي نحن نعيش فيه الآن قالك السن هو واقع مفترس، واقع متوحش، واقع يحارب الفطرة الإنسانية. لكن نرقب الواقع خطي تحارب الإسلام يوض نوض يقل الواقع عمارو يقل الواقع يتحارب يتحارب ما يسمى بالفطرة الإنسانية. أن ينضو فطرة البنادم يتحاربت يترد هذا الإنسان ضد فطرته، معنى يجور عكس الفطرة للأسف الشديد. ما شلك نيمارو مثلا تسلى ما يسمى بالإلحاد، ما يسمى بالإلحاد غد فغنمار من أبناء جلدتنا من أبناء مدارسنا ومساجدنا ومجتمعنا من يقول لا إله لا إله من غرس عادي إيش ربي ديني إيش قل إله ديني غد فغنمار من أبناء جلدتنا من ما أنني هذا الواقع الآن الذي يدعو إلى الشذوذ يدعو إلى الشذوذ ماذا يسمى بالشذوذ بتد معنى الشذوذ هو تعلق ذكر بذكر أو أنثى به بأنثى هون الفطرة تتقبل عمره غير الذكر يميل إلى الأنثى والأنثى تميل إلى الذكر إمار هذا الواقع الذي ضد الفطرة من نتائجه هو يوين غادي يقلب ندام لاش الفطرة تنسخات يماني بالعكس كذلك من بين هذا الفساد الذي نحن نعيش فيه هو قضية أن الإنسان يعبد المال نفسي نفسي ريالتش شتيني مارو قد متى قد ما عندك قد ما تسوى بدل مع ناس قد ما عندك قد ما تسوى الأخلاق دينك الأمانتك إني قعجيت نغيرك سيوليه أردتش ما تيجو تليفون ش آيفون ما تيجو طوموبيل تزوغا ما تيجو القصر تتعاشي ديس نقدر تتعاشي ديس ما تيجو بعد ذلك أنسل طيزوت سنز العرضس من أجل المال سؤال بلا بابس بيت لمماس أن في ابن يتعاطى المخدرات والخمور التفت 12 نتجد الوحدة نتجد يتلوح يغولت سومارو لومارو السؤال داني بتل سؤال مباشرة بيت بلا بابس بيت لمماس القيلات القيلات أنها في بورس بيلا نتقزل الغوابي يلا التعومان يلا السادن يلا التكر السؤال بتنيني بلا بابس بيت لمماس كذلك أن رقبي قل مشهد أتوتي صغرات أن في أطفلي الإبن يتزقف مماس يتسبايسي مماس معناه يستعمل العنف اللفظي والجسدي مع أمه أدي للجواري تنقزنت تزقن وسند أتفكن أطفلي سمماس أتفكن أمميه سمميس بت تيتا بت طيرزا بت دسبي وزدي جولاد الحيت ديني السؤال بتغنيني داني بيلا بيلا باباس بيلا باباس انظر لي كولات اطفلي غايب اسبوع اسبوعين الاخبر السؤال داني بتغنيني بيلا بيلا باباس المهم لك نغضني أو الغياب الأب مع هذا الواقع متوحش المفترس باسم سنطورو الذي لا يرحم لا شفقة ولا رحمة كم المجتمع يمروا للأسف شديد خلاص يدولت كل حد أخويا أذرق بغمس ما عندي مندير معناه أنيني مدني يدود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ملقص ما كل هذا الحيت يترقموا الشباب ولنداني ربطني حفظ ربدي بارك ديس ربوني حفظ إن شاء الله يبعده في مجتمع لن بعض يموت الخلاف أتزويد الجيران تمجيدة تفديني بورس لن البعض تمجيدة وين أمس تمجيدة روح وطلت كربوس برك التفدي قيني تلوحاس البريكي يقيني قيني ماني يقيني والتفد ولحد تجي مسني سيوي يغولد لن تسبان لن كدا لن ترمان أضغي بعضا ولا تحد ولي تنجم أسيني روح أتزوم التمجيدة نروح أتزوم لتغرون معنى قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طمولقص طمولقص يغلب لكن رقبي مارو المولد غير زوا بتد الحريق زوا معنى يحرك بدا ديريال زوا فقط في هذا الحريق ماشي قاعده سيني خاطي دم مني بدا تجيب مت نغزنت تمتتان ولو في ما تغشن شتيت بيتي تحرك دم مني بين لولك بين الضميرك بين العقلك بين الدينك بين رخلتك واصنيني نماني دمانين دبا بيني دبا ميني دالجيران ولاد حد لا يريح غرس لا يتسلى هذا يمكن يستنكر بقلبه نهى عن المنكر حسبي الله ونعم الوكيل خلاص يدول ديمارو كل حد ليله هي مانس يمارو بتتقيم بتتقيم ليمارو توت انين توت يمارو بتشتي نبابا غمما وتجد الخير دي مانتش وتجد الخير دي طروات ولا تحدوا اللي زواد يجلس الخير ابتشتي وتصير تفوس الجنات ولا حدوا اللي زواد تفوس الجنات معنى أتى فقط ونصنت في الفوس الماني جهنم. سمني أيها الإخوة أيها الآباء أيها الأمهات أن هذا الأمر خطير جدا. أنسوا في هذا الموضوع أول شيء أنني هذه المسؤولية مسؤولية تربية الأبناء مسؤولية من؟ مسؤولية منين؟ لا بد أن نطرح هذا السؤال، يكون هذا السؤال واضح. لكن تخاطب غير مسلم وخاطب مسلم، تربية الأبناء شخصيتهم مسؤولية من؟ معناه أشياء تسيولة معقل حدا تسيولة في منين؟ المنظر وغسينة الجواب بتا ومرجعية مسلم بتا هي القرآن والسنة. أتزوي القرآن والسنة أيني المسؤولية منين؟ ميزو القرآن بتغييني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. مسؤولية دمانين في هذه الآية، دمانين دبابة دمامة، الخطاب بابة أدمامة. كذلك قوله سبحانه وتعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. مسؤولية من؟ الأب. أنظر كذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إننا كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه أو يمجسانه. مسؤولية من؟ الوالدين. أنظر القرآن سبدة على قضاء، سوف نجد هذه المسؤولية على الوالدين، وبالدرجة الأولى في منين؟ وبالدرجة الأولى في بابنا في مما؟ معنى الأصل أن العملية مشتركة، تربية مشتركة، ولكن المسؤولية رقم واحد حتى لا تتفاجئون دبتا هو دبابنا في مما؟ دبابنا في مما؟ هما كنزلوا القرآن، أنزلوا القرآن علاقة سيدنا إبراهيم مع ابنه. وإثنان يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبتي افعل ما تؤمر. مسؤولية ما عندني، ولن يتربط ولن يتحاور ولن يتشس الأسرار ليقرر الشلبة بتضريتش ممي ولن يتحاور داني ممي زمانه دبابة بيت لمما. أنظر سيدنا يوسف يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي سجن. ومن بعد بتسينا يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك ولن ينصح داني لأبنا مثل زمانة دبابة. راح وإذ قال لقمان لابنه وهو دمانه واضح أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. دمانين داني يلا روح بيت ماضيك تليت. مسؤولية هي الأم، أن الأم هي التي تقوم بالتربية في القرآن. حتى مريم وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحرم. يلا بيت ماضيك تقال هي مسؤولية الأم. أنا فيك تبارك سيدنا موسى عليه السلام. سيدنا موسى تبد معاس اذممس مسحت يودي كتل وقت قريب عرضت ابنها موسى للهلاك. همي لأن الأم عاطفية قريب تعرضت للهلاك بالمي سيت لا تقديت القد من مي سيف فرعون يا بتاع اسم سنان غربي إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. همي خطر أم عاطفية في التربية. مسؤولية الأب رقم واحد، ولقرأ مما خاطي مما تلغس مسؤولية، ولكن مسؤولية تزعلك دين بابا. أبتك جنب بابا يهمل هذه التربية وليقوم التربية بتغط صارا. ما هي النتائج؟ أنني تلقيتش أصلني تلقيتش أتخسر ديمانتش أتخسر درخلتش أتخسر مميتش ربما تخسر دولا تمططش العلاقة الزوجية أتخسر كلش. أكبر من ذلك أنه سوف يحاسب يوم القيامة. قرهم دينا يعني مولف قارة الدروس أيد بابا أيد ماما تليم مستعدين نغلق أنا مستعدين أيد بابا أيد ماما أنسرس يفسن نغطفوت ندونيت مغا يفسن نغبر قاتي صحتنا لكن أنا مستعدين يفسن نغطفوت ندونيت مغا كانوا مستعدين معه ولا كانوا مستعدين ايش جنباب انا كنت ما ميتين لك يضني مستعدها سؤالي مروا هامين ضيع طروانا هامين تبي طروانا نكليت من جهنمة نزلت الجهنمة هامين كيفاش تزلت الجهنمة ما تشيني غنطورو بهذا الغيار بهذا الغيار أغندي سي مارو الأب الذي لا يقوم بوظيفته ما هي هذه الوظيفة أول شيء هي الوظيفة الشرعية أول وظيفة يقوم بها الأباء هي الوظيفة الشرعية بتل معنى الوظيفة الشرعية معنى أدرق بن طروانسن من الجانب الشرعي تظلت تمميش تظلت نيليش بتا تتقار طهرت نسن بتا تتقار مميش الظن غا توتي بسن ولا طوضنا نغضماني لا غال وهذا كله يدل معنى التوية نغلا حقيقة للذي نق الغياب من بابا نغضمما دزعلوك سواء غياب جسدي غياب معنوي معنى يا بابا لا يصافر ليلها القنشرة يا إلا دين نمسح للي دين إلا تدرت مسح ليلها مع البورتابلس ليلها مع البالو ليلها مع المدوتشالس ليلها مع البعض الشغل بحيث معنى موجود بجسده في البيت ولكن غائب بقلبه وفكره ووعيه ومتابعته ومرافقته لأبنائه كيف مما تلديني تدارت معنى 100% تلديني تدارت بجسدها ولكن بتتت لها تتلها المكياج تتلها الحنيس تتلها زعوص تتلها العرسس تتلها يتسبع يامس حطر ورنا مهي اللي نبتلها تتلها الانترنت تتلها مع السواق تتلها مع تشبر إلى غيرها هم بعد التفت يلي ساش تستيزر مني كنز في هذا المجتمع جوهرة في هذا المجتمع معنى دي قشرة ومسترشوس معنى رغم أني معنى أتوقع كل شيء بس لا أتوقع أيدي السؤال فتاة وش تظلها أيدي حماك وش تظلها غلاش بالتغجر الحمد لله تتفقد سيدوس تتغرد للتوبة مس هذا يحزننا كثيرا معنى الضيع ضيع سقاس عامين ثلاثة كيفاش مما زبابة سوزديوي الأخبار كيف ونشبه كيف أتزود أقيم تقصرت مع بورس أتوطيد مع أزلي الميدان أقيم شي حماك وش اللي تظلها تظلي قبل الوضوء فوعد تظل 4 ركعة تظل 6 ركعات تكفى وغيرها انسوا لي من غتوت بيلا وني غير تظلي تنسى كنسوا في طهارة نسى البتة عن طهارتهم انكمل نسوا عن عقيدتهم بتد العقيدة تلن غرسا لكن السينما من لك انا انيني فقط بلا عقيدة الالحاد والكفر والشرك جانا فقط في عقيدة المسلمين والله يحوزنا كثيرا ويحزننا كثيرا أتفد المدرسة قمت زمت أتفد ابن بنت سوى المعاتش ويؤمن بعقيدة الميزان لغشيني أن المؤمن لا يخلد في النار سمعت بمعنى لغنق نغزو عقائدي شي كيفاش قاعد نظلت شمر نفس السن شو شمر نفس النار هاي بين شو بلاش سيس تفت ممي تصدق لشخص صدق افتخار واعتزاز وتمسك بالمذهب الإباضي ما هو السبب هامي دباب جاهل معنى هذا الأب جاهل دون ممي وجهله همون يفسيونه التغان مما صحيح بكره التغت عزم مسح التغت سولغ ونفسيونه ساعة سؤال مطروح هامي بتل فرق جار بكري دي مارو أعزم يعزم المذهب الإباضي مني بيني قوى ناصح أدلة قطعية معنى لا يستطيع أحد أن يهزها لا في صلاتهم لا في عقيدتهم ولا في فقههم تقن ديني قويم تام سلسلة مني نقية صفية حتى بزديق الشباب استيغ نور ما ليتناقش في الخلود ليتناقش ديق تزاليطة شمري فاسم ومغاها ليتناقش في الميزان ليتناقش في معنى في بعض الأمور غرنا من قطعيات القرآن والسنة لا جدال فيها لا تحتاج معنا أدناشك لاش عداك لاش أين عدكني لاش يا مارو أيد بابا لكن السنة والوقع لكن أنت عشري سنغا بعد ذلك السيبغي مميك نغسيبغي لك الله يسهل بتات الجو نغل مهم تتعزم محل معنا لك يخصنا بتا لك يغربي لك يخصنا بتا دي لك بتا قشرة لك أترقب جارتي الطاوينك شنو تترقبت الدين يغلب نفسه وانت ترقبت إذن الجانب الذي يجب أن نعتني به أيها الإخوة حمادكم ولزوا منهولة مستح حمادكم من أجل نجاة أبنائكم ونجاتكم من النار حمادك لابد أن نرافق خاتي نتجسس نرافق ونتحاور مع أبنائنا في قضية في القضايا الشرعية أن تسير مع ممك معيلك في الصلاة في الطهارة في العقيدة في التاريخ الإباضي مش كده يكون غرنا يمتي تتقلنا يقل من الدنيا يعتزون غسل قشر واضح الضوء واضح رؤية واضحة سليمة جدا نسبهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نسب لا جدال فيه ولا شك فيه إن شاء الله بهذا نضمن أن نقيهم من الإلحاد والشدود وكثير من الانحرافات كذلك علينا أن نراقب أبناءنا في أخلاقهم طروان غمار وبتي دول يدول تيسر شاس دي قشر عادي يدول دا سبي دي قشر عادي تيحت دي قشر عادي يغل دي اللي يغل دممي تيتقار دي قويوان أولو نقاري تستمزم صحيح هذا يمكن أولو دي قشر عادي استمزمت مساح في سياق معين يدول دسبي يدول ضطيح ربما شيء أممي بالما تستعمل باللفظ ربما يغلب الألفاظ استعمل استمزم تقشان عادي مسح ساعة ساعة توبين استعمل دسبي تطيحت ديوان دشتيما من الفاحشة وغيرها أندرت البلغ يغل دم مين غير يغل ديلي أني تترقبت مثلا ألينا نغزة بتلي تصار غزة مثلا أين قضاء الله أين الله أين أين أين أين أترقبه هل ممك تحس إلى غسل إحساسني بهؤلاء المساكين غها ممك تربى على تلك العاطفة أن الله يسهل عليهم مش كان رقب يمارو ليس قسم على بلوش قامته معنى أطفليو سوري لا غائب تماما عن إحساسه عن مشاعر هؤلاء أين قول الرسول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تودهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد أطفلي وليتسر مسكين لازم دبابة يستفهم يغل دم أمي إنه بتا أدي ممكن النجم أتنعاون سبتا سبتا أدي ممكن أتنعاون سدعاء الجنريال لاش الجنريال يلا ويتي 5000 10000 كذا أسنت نازل الدينات وغيرها عزم عزم كيف شيني لنصبر همي صبران سؤال همي لنصبر ديني هم وسلزم تندي تنصلح مالك يا أختم دين تغزة فلسطين وش تنقدر يلا نزوف في منغ المهم أن ننجو بأنفسنا أن نقشي غربني بسيون بإذن الله سوف يكون هناك دين قوي وأخلاق قوية في أبنائنا إمارو أبابا أغنيف أتت في ديمارو التدارت أتكلب الممي شبيلا إلى تسقاس أترزم التورت نتسقطها في عزم القرى خاتي الدمعة تشطوطا بيلا مميك لا تمجيل الصفة مزوا خاتي الدمعة تشطوطا بيلا مميك يعرض القران إلى الطربوس خاتي الدمعة تشطوطا أتشرد الجنيه ذا تفضو يشعل أوه ولا تشرد الجنيه بسم الله أتفض ممي تتظل يتشرد أدي ظل ركعتين قيام الليل أستلذ في دعائه يا ربي اغفر راسي باباك يا ربي احفظ باباك يا ربي احفظ ماماك ولد صالح كما ولد صالح يدعو له بابت مميت ولي دعو يا شدو النيت شتي تدرا ربي كيفاش يشيلعو شتي تمتد مات ماشا هذا شي مرفوس عمرو ما ينتخط الدنيا كيفاش مي تموت شتي نحي لا يرقب الخير لا يرقب الاحسان لا يرقب بدي تتنفقد وغيرها عمرو ما يا ربي احفظ باباك سنم رسيت لي وش الصحات وش العافيه تشافت عمرو بيتفلد صماني كيفاش مي تموت سقدي مودا هذا شي شفكر مات ابدا قلت له اتربي اماني الدنيا تشتي ترقبت وانت حي وليزوا سوف تفوز بهذا الكنز ولد صالح يدعو له دبتتني في هذا السياق إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا تمتلك منهم ولد صالح يدعو له أطفليني ممي تتربي زدير لي يدعو زدير لي ستفجد الرحمات زدير لي ستفجد الحسنات معنا عداد الحسنات زدير إلى الجر ولي بالرغم أنك مت بسمتنا توفيت أغاني فماني نغا غانيف أتكلم بالممي تبيلا أتفد مع المخدرات أتفد مع الكحول أتفد مع الزنا أتفد مع اللواط أتفد مع السراق أتفد في السجن خاتي داني مخاتش خاتي دي بيدو خاتي أشيرني الهم المخاتش داني الدونيت روح أني تفقدت سيدس بتش لزمني مارو لتصحيحه لترميمه ك كم من جهد ستحتاجه لترميم ابنك لترميم ابنتك؟ كم من جهد؟ أقدر قبل استنجمت دوست نجمت أقدر استنجمت دوست نجمت، ولكن شين أنني لا نفقده، لا نفقد الأمل، لا نفقد الأمل، لابد أن حرصت مع سنة خاصة ما إذن أول وظيفة للوالدين أن لابد أن نعتني بالقضايا الشرعية لأبنائنا. توني رقم واحد كيف أنزوا القرآن، مثلا قول إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعيده أول وصية بتا يا بني لا تشرك بالله بعد ذلك وأقم الصلاة إلى غيرها وغير معنى التفهم في القرآن، أو معنى أهم شيء يجب أن نحرص عليك والدين دبتا دين قضايا الشرعية، القضية الشرعية وخاصة ما يتعلق بالإيمان والعقيدة والأخلاق والصلاة والصوم وغيرها من هذه الأمور، كما في قوله تعالى وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. رقم اثنين الذي يجب أن نعتني به هي القضايا النفسية الهموم المشاكل لن تروان أبتا بابا ماما وتريح دمعا ممي نعم عيلي نعم عمك أشي حكى الهموم أشي حكى المشاكل وليس وقت انتي الجاجز أبو تزوز انتي حكى يحد إيماني سنتي حكى هذه بكينا ديوضاي في السن القلم الدلان والقدن ربي خاصة طيزيوت أطوضا في السن القلم الشاب إلا غرس القلم لسان طيب يستطيع أن يدخل السرور إلى قلبها ويوهمها بالحلول وغيرها يلا هي مربتها سمنا إيد بابا إيد ماما أوصيكم لغروم بتستمع سيدنا إبراهيم نموذج يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى ولبي الرأي ليجور بركم مني ليتحاور مع من ليس يوسف عليه السلام كذلك يرقبك الرؤيا يوفو بابا ستفهم يوفو بابا يفهمت تريح معس اتشاس طام الزغط اتشاس الوقتس إني رأيت أحد عشرة يا أبتي إني أرى في الماء خاتي إني رأيت أحد عشرة كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي سجل إذ معنى إلي حكاية سبتلها كذلك حمضك أول شيء أيد بابا أيد ماما لازم تريح مع طروة ومش كتسلم بتد هموم سن بتد مشاكل سن مشاكة نجمة ما سنتوشم سنة الحياة حقيقة هذه الدنيا حقيقة التعامل معنا كيفية التعامل مع الناس كيفية التعامل مع هذه المشاكل كيف تحل هذه المشاكل معنا استوجد مهارات حياتية يحتاجها في حياته السمدد كذلك قم يدول غيرك همي معنا يشود شتكتق وفي نفس الوقت التفدي مارو أو نطفلي أو نطيزيرتو وستحكي السرانس غيري باباس غيري مماس لاش يقن حد خلاف السرانس الدقي من ديني دي وحدي يندوش تيمن ديني دي قنو فوق وبريد مماس باباس نتينا تسفغنتد نتينا سوش الحل كذلك يقل خير باباس مماس خطر وليزوان التحزن وإنما أسوش النصائح كيف تتعامل مع ذلك الخير أبتهم أنشينيق أبتتسيب ماسن أظن أتحكني حد وذيضا تلقينا كذلك من الأمور التي تحتاج أيها الإخوة المرافقة الدراسية ماذا كان في الدخول المدرسي في الدخول الاجتماعي لابد من المرافقة المدرسية الأكاديمية أول شيء اجتماع أولياء التلاميذ لازم تحضرت ولي ممكن غيرش مميج في هذه المدرسة أنا في هذه المدرسة مغيلش غائب ولي معنى كيف ستتعرف على سلوكيات ونتائج وأخلاق ابنك في المدرسة وعلاقته مع أصحابه أبتشتين غائب عن هذه الاجتماعات لكن رقب أصدغات ستفونت النتائج الشهادة الحمد لله افتحان ربي إكمالية متوسطة ثانية دين متوسطة تنعى بسح ستفونت النتائج أيها الإخوة كم عدد ناجحين من ناشت مش ربحان مش يديوين الشهادات مش نطروان غيوين الشهادة تيوة من ناشت روح فاش متوسط نتي العام في اي مرتبه في الولايات معنى في البلديه اني الثالثه قبل الاخيره نغوج رفسي اي معنى توات طروانخ اولي كولاتو متوسطه النار حبت ولي كان بدمع سن ولي كان زوان باش معنى المشروع المشروع جذبته ما هو مشروع ولي قرأتي بس كلش ولي قرأتي بس قعل شغلتش زوت قيمت معاه لا ولي نفسك عليك حق وش معنى الرحتي ما نتش تخدمت تجد الرياضة تمططتش مسح كذلك ولا طروتش لانيلين طروتش لانيلين يوم القيامة سوف يطول حسابك ربما سوف يكون سبب نجاتك في الآخرة هو مش نضي لك لا بد من مرافقتهم إن شاء الله إن شاء الله هسقسوا والدعي ويدي تبهدي لي توزغات إن شاء الله مسح شو بدي معناه ولين زوانا أنه تيمان نغنان جلدي مالنا وإنما نخص أن نشتلك وراجي بعضانا أنت تفوس بعضانا ما شاء الله تخرج الحمد لله تزاوين تزاون تناويت الإناء تترقم التابات فهذا مش اتفاق تانية على مستوى الولاية على مستوى الولاية اكتبرك الطالب تكتل تيوي بتدي فرق جار تزاون دبورغس بتدي فرق جار اسم تخلو تزاون تنانو التيوي مستظهر لكتاب الله معناه الذين قشاء أضي غطى الشرع مستحابر صنة غتوت دين دينو لسجو مسنا زوال جامعات لسجو مسنا تكون المعلمين دي طبيبان دي مهندسين كذا أغن دقيمن دائما تعودني سقاس انت بلاتينا ديني يلا توت انت تبسي الكوراج انت فوس بعضنا نشجعت بعضنا ان بدت مع المجتمع ان بدت مع طرونا مع مؤسساتنا مع الاساتذه الى غيرها باذن الله باذن الله او البلج اي جهد تجيت ان الله لا يضيع اجر من احسن حمل الجهد تشوري تضيعي ماشي تخدمت تترقب النتيجة تخدم تشدر يلا الله يبارك لي التتاف كذلك تبدت بسي مع طروات باذن الله سوف ترى النتيجة كذلك من بين أهم هذه الخطوات أنني بكري تغن تغن مدن قاع رقبن طروان تمدين طروان صن معنى أبدت بابا غايب تفديني عمي تفديني خالي تفديني الجيران تفديني الحمد لله المجتمع يتشرد قاع عماني معنى حد يرقب هو مسؤول عن أبناء هذا المجتمع هذا هو الإسلام ديدود الأبناء معنى ديدوني الإسلام المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض يأمرون بالمعروف وين هنا عن المنكر إمارو أيد بابا كذلك المجتمعنا لنديس ميزات المدرسة واللي يمكن إمارو يقن بابا نكتمما أتسوفغ من ميز سوى عزام القرى وهي المكان المحضن البيئة التي تعلم ابنك العقيدة والأخلاق وخاصة أعزم التفت في دي سنت مجيدة ظلمت مجيدة معنا قل خير دزعلوك لازم نحرص مع طروان غلان أسنحبب نحبب لهم المدرسة القرآنية خاطئ الكورفي خاطئ تزويدا من نيبر حماك المدرسة القرآنية نحببها كم نرقبت ديك الكنز عظيم ديك تلميزة ديك تلميزة الله سبحانه وتعالى استفان الله بها ديك الخير ديك الكنز لازم قيم نرقبت ما يدورخ دورخ جارتي الطوين هذه المدارس كذلك الرياضة الحمد لله جمعيات رياضية الحمد لله وين اتفطنت اتفطنت شباب من خيرتي شباب هذه البلدة قدني يا ربي غسلهم هذا المجتمع كذا يبهات كذلك طروان ينخرطون في هذه الجمعيات الرياضية مثلا الجيدو الكاراتي مثلا كذلك كشافة إلى غيرها إن شاء الله بهذا التكاتف الجهود وبهذا الاهتمام بهذا الحرص إن شاء الله بإذن الله أشينا غمارو أتعشت أول شيء قرير العين كذلك أبدت تموتد أجلس يقن من ميش أجداوين يقن ورزن وتبدين أجلس وتبدين من ميش أقيم يقار وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة معنى الدعاء اللي تفو غير بتا ديك نتيجة هو عبارة عن جهد الذين يقل جهد فقدس هذه النتيجة هو التربية والحرص إن شاء الله الرسالة تتوض إن شاء الله المساج لا يوضى توت أيد بابا أيد ماما حمار ذي كان جتر ونغ الأولوية رقم واحد لا غالب مع هذا الواقع يبدي غسيس الواقع المرير الواقع المتوحش الذي يحارب الإسلام ويحارب الفطرة ويحارب الإنسانية بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا أرحم الراحمين